بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. وسوق معلوم مساق ما جهل، لنكتة تجاهل عنهم نقل. شرع هنا الناظم رحمه الله تعالى يذكر النوع الثلاثين، النوع الثلاثين من الضرب المعنوي، فقال: وسوق معلوم مساق ما جهل. مساق هذا مصدر ميمي بمعنى السوق، نعم، أي سوق المعلوم سوقا كسوق غيره، بأن يعبر عنه بما يدل على الأصل على أنه غير معلوم، أي ما يسمى بسوق المعلوم. باختصار، سوق المعلوم مساق المجهول، هذا هو الفن، وهو رقمه 30. وإنما يسمى بذلك ويكون من البديع إذا كان ذلك السوق لنكتة، يعني ليس عبثا. ما معنى نكتة؟ يعني لفائدة وغرض من النكات المشهورة عندهم الآتية قريبا. وهذه هي التسمية التي اختارها السكاكي لهذا النوع. السكاكي كما نبهناكم مرارا هو صاحب مفتاح العلوم، الذي لخص منه القزويني كتابه المشهور بتلخيص المفتاح. والتسمية المشهورة عندهم تجاهل العارف، تجاهل العارف ما عرف عنده. إذا التسمية المشهورة عند البلاغيين هي تجاهل العارف ما عرف عنده، هذا هو اسمه هذا الفن. بينما سماه السكاكي في كتابه بسوق المعلوم مساق المجهول. وعلى كون هذه التسمية، أي تسمية الجاهل، هي المعلومة عند أهل الفن، نبه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: عنهم نقل، أي نقلت واشتهرت عنهم التسمية بتجاهل العارف أيضا كما نقلت الأولى عن السكاكي. وقال السكاكي: وإنما لا أحب التسمية بتجاهل العارف لورود هذا النوع في كلامه تعالى. فالتسمية بسوق المعلوم مساق المجهول أحسن تأدبا في كلامه تعالى. وهذه المسألة يا إخوان يعني يمكن حتى أن يجمع فيها إنسان كتابا أو بحثا، وهي الألفاظ والمصطلحات التي عدل عنها العلماء تحرجا وتأدبا مع الله عز وجل، وهي كثيرة في النحو وفي البلاغة وفي الصرف وفي غيرها من الفنون. فمثلا لفظة زائد، عندما نقول هذا الحرف زائد، ما تأتي زائدا، إن تأتي زائدا، طيب عندما يأتون عند القرآن ماذا يقولون؟ يقولون: لا، هذه صلة. لماذا؟ تأدب مع القرآن. طيب السجع مثلا، يقولون: لا نقول سجع ولا نقول قافية، لأن قافية في الشعر وسجع للنثر. طيب ماذا نقول إذا ورد ما يشبهه في القرآن؟ قالوا: نقول فاصلة، مراعاة لتأدب مع القرآن. طيب فعل ماضي مبني للمجهول، طيب كيف مجهول ونحن نعرف أن الله عز وجل في مثلا في قوله تعالى: خلق الإنسان، كيف نعرب خلق فعل ماضي مبني للمجهول مع أن الفاعل ليس مجهولا بل هو الله عز وجل وهو معلوم؟ فأشكلت هذه العبارة على بعض العلماء فعدل عنها وقال: نقول فعل ماضي مغير الصيغة. كذلك هنا سوق المعلوم مساق ما جهل، تمام. وهناك أيضا التسمية الأخرى وهي تجاهل العارف، أن يظهر العارف أنه جاهل وليس به جهل. يقول سكاكي: هذه التسمية لا أحبها. لماذا؟ لأنها وردت في القرآن. فهذه التسمية التي هي تجاهل العارف لا تليق بالله عز وجل. طيب بينما التسمية بسوق المعلوم مساق المجهول أحسن تأدبا في كلامه تعالى. واحترف الناظم بقوله: لنكتة، أي بهذا التقييد من سوق المعلوم مساق المجهول، لا لنكتة. يعني إذا كان بدون نكتة هذا يخرج، لا يدخل معنا في درسنا، لأنه عبث، كأن يكون لمجرد إظهار ما لم يكن. كأن يقول من يعلم زيدا عند رؤيته: أزيد هذا أم عمرو؟ هذا السؤال، يعني هو يعلم أنه زيد، تمام، فهو يريد مجرد إظهار ما لم يكن، يعني هذا عبث وكذب. فيقول: أزيد هذا أم عمرو؟ مع أنه في الحقيقة لا يشك. هذا لا يدخل معنا في هذا الدرس. طيب أيهما أولى، عبارة السكاكي أم عبارة الجمهور؟ قال والعبارة الأولى أعني عبارة السكاكي أفضل لوجهين، أحدهما ما أشار إليه السكاكي من أنه يقع في قوله تعالى، إذن يقع في القرآن، كما في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى. الله عز وجل عندما سأل موسى هذا السؤال هو سبحانه وتعالى يعلم الجواب. طيب، فهذا يقال له سوق المعلوم مساق المجهول، سوق المعلوم مساق المجهول. قال السكاكي فلا أحب أن يقال في الكلام المنسوب إلى الله عز وجل تجاهل العارف، كما هي تسمية من غير السكاكي، لنفرض أنهم يعني البيانيون أو الجمهور هم يسمون تجاهل العارف، وتجاهل تفاعل، هذا الوزن كما مر معنا في الصرف هو إظهار الشيء على خلاف ما هو عليه. تجاهل زيد يعني أظهر أنه جاهل وهو ليس جاهل، تمارض أظهر أنه مريض وليس مريضا. فتجاهل العارف هذه اللفظة شديدة لا تليق بالله عز وجل أن يقال أنه في حقه أنه يظهر الجهل عياذا بالله. بخلاف غير هذه العبارة فإنها أقرب إلى الأدب، يعني سوق المعلوم مساق غيره. ولفظ الغير فيها وإن كان عبارة عن مجهول لكن دلالته أستر لعمومه. والوجه الآخر أنها أقرب في الدلالة على المقصود. طيب، إذا الآن السؤال ما هو هذا الفن؟ سوق المعلوم مساق المجهول. طيب، وفيه تسميتان عرفناها. طيب، هذا لابد له من شرط، ما هو؟ أن يكون هذا الصنيع منك لنكتة. طيب، ما هي هذه النكات؟ الجواب قال وتلك النكات كثيرة عندما تسوق لنا كلاما. تمام، هو معلوم لكنك تسوقه مساق المجهول، أو بتعبير غير السكاكي تتظاهر بأنك لا تعرفه والواقع أنك تعرفه. هذا فن صراحة جميل وأمثلته بديعة ولا عجب، فهو من علم البديع. إذن ما هي هذه النكات؟ نقول نكات كثيرة، منها التوبيخ. فأنت أحيانا تسوق تتظاهر بأنك جاهل بالمعلومة والواقع أنك عارف بها، وإنما تفعل هذا توبيخا لشخص ما، وذلك في قول الخارجية، المرأة الخارجية وهي ليلى بنت طريف. ليلى بنت طريف ترثي أخاها الوليد حين قتله يزيد ابن معاوية، فقالت فيه بيتين من عيون المراثي ومن عيون الشعر. والحقيقة أشعار الخوارج يعني فيها قوة، فيها قوة. وهذان البيتان قد أوردتهما في ريش الطاووس وشرحت ألفاظهما وما فيهما وماذا قال عنها وماذا قال عن هذين البيتين العلماء من تعليق ونحو ذلك. تقول ليلى بن طريف ترثي أخاها الوليد بن طريف، تقول وهي تخاطب الشجر، لاحظ تخاطب الشجر، تقول أيا شجر الخابور، الشجر الذي عند نهر خابور، سنعرف أن خابور هو اسم لنهر، أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي، فتى لا يريد العز إلا من التقى ولا الرزق إلا من قنا وسيوفي. سألخص لكم المعنى ثم ندخل في التفاصيل. هي ماذا تقول؟ هي الآن حزينة على مقتل أخيها، التفتت حولها فرأت أن الدنيا يعني الحياة مستمرة، النهر يجري والشجر مورق ومزهر والحياة كلها طبيعية مثل ما هي، فهي استغربت من هذا. لاحظوا كيف الإبداع في التصوير، فالتفتت إلى الشجر وقالت له كيف تجرؤ أن تثمر وأن تورق وأن تزهر وأنت تعلم بأن أخي قد قتل، والواجب عليك هو أن تحزن لأن أخي قد قتل، ما الذي جعلك تورق أيها الشجر؟ ألم تسمع بأن أخي قد قتل؟ كأنك لم تجزع على ابن طريفي، كأنك لم تحزن ولم تجزع على موت أخي، فلذلك أنت مورق. فهمتم المعنى؟ ثم أخذت تمدحه فقالت فتى لا يريد العزة إلا من التقى ولا الرزق إلا من قنن وسيوف. الخابور اسم نهر في ديار بكر. طبعا الشاهد في البيت واضح أظن عندما قالت كأنك لم أيا شجر الخابور ما لك مورقا، هي تسأل الشجر تقول له ما لك مورقا. الآن هذا السؤال ساقته هو مساق المجهول، ساقت المعلوم مساق. نحن نجزم ونقطع بأنها تعرف الجواب وتعرف لماذا هذا الشجر مورق ولا تحتاج إلى جواب، لكن هذا يسمى بتجاهل العارف. هي عارفة لكنها تظهر لنا بأنها جاهلة، لا تعرف لماذا هذا الشجر مورق، حتى أنها تتساءل وتقول كأنه لم يحزن على أخيه. سوق المعلومة ساق المجهول. الخابور اسم نهر في ديار بكر، ديار بكر الآن في تركيا. ينبت على حافتيه أشجار، وشجر الخابور نوع من ذلك الشجر النابت على حافتي ذلك النهر. والمراد ببكر الذي أضيفت إليه تلك الديار، يعني لماذا يقال ديار بكر؟ ديار بكر هذه تكلمت أيضا عنها في كتاب ريش الطاووس، وذكرت بالتحديد أين هي اليوم ومن الذي كان يسكنها ولماذا قيل لها ديار بكر. قال رجل كان من عظماء الجاهلية، طيب لم يسمي، هو بكر بن وائل، بكر بن وائل المعروف. قال ما لك مورقا، أي أي شيء ثبت لك في حال كونك مورقا، أي مخرجا ورقك ناظرا لا ذابلا. كان يجب أن يكون ورقك أيها الشجر ذابلا حزنا على مقتل أخي، فلماذا أنت مورق؟ كأنك لم تحزن على موت أخي، مورقا حال. والعامل فيه معنى الفعل، أورق الشجر إذا صار ذا ورق، نعم، أثرى زيد، يعني صار ثريا. أغد البعير، يعني صار ذا غدة. أورق الشجر، يعني صار ذا ورق، وهو كثير، وقد ذكر له أمثلة كثيرة ابن هشام في شرح القطر. قالت كأنك لم تجزع على ابن طريفي، فإنها علمت هذا الشاهد أن الشجر لا علم له بابن طريف ولا بهلاكه لأنه جماد، فتجاهلت وأظهرت أنها كانت تعتقد علمه بابن طريف ومآثره، وأنه يجزع عليه أي على أخيها كغيره، أي كغيره من الناس جزعا يوجب ذبوله وألا يخرج ورقه. فلما أورق الشجر وبخته على إخراج الورق، فقالت له أيا شجر الخابور ما لك مورقا، هذا توبيخ، كأنك لم تجزع على ابن طريفي، هذا توبيخ. وبخته على إخراج الورق وأظهرت أنها حينئذ تشك في جزعه، فإذا كان الشجر يوبخ على عدم الجزع فأحرى غيره. إذا من باب أولى البشر، يعني إذا كانت هي وبخت الشجر لأنه لم يحزن على موت أخيها، فما ظنك لو رأت إنسانا ليس حزينا؟ لاحظتم كيف الإبداع. فالتجاهل هنا المؤدي إلى تنزيل ما لا يعلم منزلة العالم، تنزيل ما لا يعلم منزلة العالم، صار وسيلة للتوبيخ على الإيراق، ووسيلة إلى أن مآثره بلغت مآثر هذا المقتول وهو أخوها الوليد بن طريف. تقول مآثره ومناقبه فضائله بلغت مبلغا إلى حيث تعلم بها حتى الجمادات كالأشجار. ولو أتت بما يدل على أنه لا يعلم بابن طريف وأنه من جملة الجمادات ما حصل التوبيخ، ولاتضح ظهور المآثر للجمادات، فافهم. انتهى كلام السبكي من مواهب الفتاح. لا، مواهب الفتاح ليس للسبكي، وإنما نسيت اسمه، أقول المغربي. السبكي كتابه اسمه عروس الأفراح، وكلاهما شرحان على التلخيص. إذن هذه هي النكتة الأولى من نكاتي سوق المعلوم مساق المجهول، وهو التوبيخ. طيب النكتة الثانية، المبالغة في المدح. أنت قد تسوق الكلام المعلوم مساق المجهول، لماذا؟ لأجل أن تبالغ في المدح، كقول البحتري ألمع برق ألمع برق سرى، عفوا، ألمع برق سرى أم ضوء مصباحي أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي؟ ألا يعرف هو الجواب؟ يعرف. يقول لما رأى هو ابتسامة هذه المرأة، يقول أنا صراحة لما رأيت ابتسامتها وقعت في حيرة، لأن هي لما ابتسمت يعني هذه الابتسامة كانت مضيئة جدا، لدرجة أني لا أدري هل الذي رأيته هو لمع برق، لمعان البرق، أم هو ضوء مصباح، أم هو ابتسامة هذه المرأة، لا أدري. فأظهر أنه جاهل، والواقع أنه عارف. هذا يقال له تجاهل العارف، ويقال له أيضا سوق المعلومة ساط المجهول. ما هي النكتة؟ المبالغة في المدح، مدح هذه، مدح جمالها، ابتسامة هذه المرأة. سرى هذا لا يقال إلا في الليل، سبحان الذي أسرى، هذا لا يكون إلا ليلا. سرى يعني ظهر بالليل، وهو صفة لبرق. ألمع برق سرى أم ابتسامتها، أي أم أسنانها عند ابتسامتها بالمنظر الضاحي، الباء بمعنى في، أي في المنظر الضاحي. وأراد بالمنظر المحل الذي ينظر، وهو الوجه، وهو بفتح الضاء، والضاحي الظاهر من ضحى الطريق إذا ظهر. فالشاعر يعلم أنه ليس ثم إلا ابتسامتها، لكنه تجاهل وأظهر أنه التبس عليه الأمر، فلم يدري هل هذا اللمعان المشاهد من أسنانها عند الابتسام، لمع برق سرى، أم هو ضوء مصباح، أم هو ضوء ابتسامتها الكائن من منظرها الضاحي. وهذا التجاهل المنزل منزلة الجهل مفيد للمبالغة في مدحها، وأنها بلغت إلى حيث يتحير في الحاصل منها ويلتبس المشاهد منها. ومن النكات المبالغة في الذم، يعني عكس إيش؟ عكس ما نحن فيه، عكس المبالغة في المزح، المبالغة في الذم. فتأتي بكلام معلوم وتسوقه مساق المجهول مبالغة منك في الذم، كقول زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ يقول هؤلاء الناس، هؤلاء الرجال، لا أدري في الحقيقة هل هم رجال أم نساء، والواقع أنه يدري بأنهم رجال، لكنه مبالغة في ذمهم ادعى أنه لا يدري هل هؤلاء رجال أصلا أم نساء. هذا أشد ما يكون أن تشك في رجولة أحد، أشد ما يكون من الذم. لذلك يقول بعدها: فمن في كفه منهم خضاب، الخضاب الذي هو الحناء، هذا للنساء، كمن في كفه منهم قناء، القناء الذي هو آلة القتال، هذه الرمح. هذا يعني هذا هجاء شديد. وما أدري وسوف إخال، إخال يعني أظن. يقول أنا لا أدري الآن، لكن أظن أني سوف أدري لاحقا، وأظن أني سأدري وأعلم بحالهم حاصلا. وإخال بكسر همزة المتكلم هو الأفصح، وبنو أسد تقول أخال بالفتح، وهي لغة أخرى، لكن الأفصح أن تقول إخال، إخال زيدا قائما، يعني أظن زيدا قائما. والماضي إذا أسد إلى التاء الفاعل تقول خلت، خلت زيدا قائما، في الماضي نحذف الهمزة. وما أدري وسوف، وسوف وأظن سوف أدري، وأظن سوف أدري. طيب، أقوم آل حصن يعني أرجال، وهذا من أدلة العلماء الذين قالوا إن هناك، إن كلمة قوم إذا أطلقت في اللغة العربية فإن الأصل أن يراد بها الرجال، واستدلوا بهذا البيت، قول أن زهير قال أقوم ثم قال أم نساء، مما يدل على أن الأصل في كلمة قوم أن يراد بها الرجال، ولا يدخل فيها النساء إلا ب يعني سياق أو قرينة أو دليل أو ما شابه ذلك، بدل أنه عطف عليها النساء. فلو كنا النساء يدخلن في كلمة قوم لم يفرده. وكذلك في القرآن الكريم عندما قال الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم، ثم قال ولا نساء من نساء، لاحظوا، مما يدل على أن القوم إذا أطلق الأصل فيه الرجال ولا يدخل فيه النساء، بدليل أنه خص النساء بالذكر في الآية التي بعدها. والمعنى وما أدري وأعلم، هل آل حصن قوم أي رجال أم نساء؟ وأظن لني سوف أدري. فالشاعر يعلم أن آل حصن رجال، لكن تجاهل وأظهر أنه التبس عليه أمرهم في الحال، ولو كان يعلم سيعلم في المستقبل، فلم يدري هل هم رجال أم نساء. فتجاهله المنزل منزلة جهله فيه إظهار بأنهم حيث يلتبسون بالنساء في قلة غنائهم. هذا مثل ما يقولون أن رجلا رأى المتنبي من بعيد، يذكرون هذا الله أعلم بصحته، رآه من بعيد، فلما اقترب المتنبي قال له الرجل يريد أن يستهزئ به، قال له ظننتك رجلا، نعم قال له ظننتك، لا قال له ظننتك امرأة، قال له الرجل ظننتك امرأة، فقال له المتنبي وأنا ظننتك رجلا، وأنا ظننتك رجلا. فكان رد المتنبي أقوى لو تأملت. إذن بماذا يريد أن يقول زهير بن أبي سلمى عندما اختلط عليه هؤلاء القوم أو الحصن، هل هم رجال أم نساء؟ يقول أنتم لضعفكم وقلة غنائكم وضعف فائدتهم، فأنا التبس علي أني ظننت أنكم مثل النساء اللاتي لا فائدة فيه منهن في القتال ولا قوة فيهن. فكان في التجاهل إظهار لنهاية الذم وأنهم في منزلة النساء، ومعادلته بين النساء والقوم تدل على أن القوم لا يتناول النساء، بل هو مخصوص بالرجال لغة، ويدل له قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم إلى أن قال ولا نساء من نساء. قال العصام وفيه أنه يجوز مقابلة المجتمع من الرجال والنساء بالنساء الصرفة، فالحق أن القوم اسم لمجموع الرجال والنساء، مسألة خلافية الذي قررته لكم هو مشهور يعني، بدليل قوله إن أرسل نوح إلى قومه. فتأمل، فقوله هنا إلى قومه ألا يدخل فيه الرجال والنساء؟ أم نوح أرسل فقط إلى الرجال؟ فهمتم الإشكال؟ فهذا الذي حمل بعض العلماء على أن يقول إن كلمة قوم لا إذا أطلقت فإن تشمل الرجال والنساء، والمسألة خلافية وقد بسطتها أيضا في كتاب ريش الطاووس. ومنها أي من النكت التدله أي التحير والتدهش، وهو عطف تفسير للتحير. ما هو التحير؟ ذهاب العقل، أي إظهار تدهش وتحير. فأنت تسوق المعلومة ساق المجهول ليس لأنك جاهل، لا، وإنما لأنك وقعت في دهشة وحيرة شديدة حتى ذهب عقلك، فأصبحت كحال الذي لا يعلم مع أنك تعلم، كقول الحسين بن عبد الله الغريبي بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلايا من كنا أم ليلى من البشر، هذه المرأة التي اسمها ليلى والتي أحبها بالله عليكم أخبروني هل هي من جنس الظبيات، من جنس الظباء، أم هي من جنس البشر؟ أنا في الحقيقة لا أدري، أنا في حيرة ودهشة من شدة جمالها. واضح أنه يعلم الجواب، هذا قال له تدله أي تحير وتدهش. هذه النكتة ظبيات القاع، القاع هو المستوي من الأرض ويجمع على قيعان، قد ورد في الوحي بالله، هذا قسم استعطاف للظبيات المناديات لتجيبه يترجاهن. ليلايا أي ليلى المنسوبة إلي، ليلى التي أحبها، هل ليلايا أي ليلى التي تنسب إلي هل هي من كنا أي من جنس الظبيات أم من جنس البشر؟ هو تجاهل وأظهر أنه أدهشه الحب حتى لا يدري، فلذلك سأل الظبيات عن حالها. وهنا نكتة، وهو في إضافته لليلى إلى نفسه أولا، والتصريح باسمها ثانيا فيه استلذاذ، فهو أولا صرح باسمها تلذذا وأضافها إلى نفسه أيضا تلذذا، لأن الإضافة فيها استلذاذ أكثر من عدم الإضافة، وكذا التصريح، وهذا جواب عما يقال فيه إظهار في موضع الإضمار فما نكتته. يعني أنه عندما قال ليلايا من كنا أم ليلى من البشر، لاحظ كرر ليلى، وكان الظاهر على قواعد البيانين أن يقول ليلايا من كنا أم هي من البشر، لأنه لا حاجة إلى أن يظهر الاسم الظاهر مرة أخرى، فهمتم؟ حتى لا يكون تكرار، كان واجب أن يقول ليلى من كنا أم هي، لكنه ماذا فعل؟ أظهر في موضع الإضمار. لماذا فعل هذا؟ قالوا كرر اسمها تلذذا، وهذا هو شأن العشاق. ويجوز أن يكون هذا المثال نكتة مبالغة في مدحها بالحسن، مثل ما تقدم معنا في بيت البحتري، أن يكون النكتة هنا المبالغة في مدح حسنها، حيث صارت إلى حالة الالتباس بالضبيعات. وهذه النكات مبنية على التجاهل، على أن التجاهل حكمه حكم الجهل، وإلا فلو بني على العلم الحقيقي ما تحققت نكتة، بل يصير الكلام مما لا يلتفت إليه. ثم ما مثلوا به أنموذج، أي أمثلة يسيرة وطرف قليل من نكت تجاهل العارف. الأنموذج هو مثال الشيء، نموذج وأنموذج كلاهما يعني يقال، لكن زعم بعضه أن الأنموذج بالهمزة تصحيف، ومع كوني تصحيفا جرى على الألسن. نعم. والزمخشري عنده كتاب اسمه مطبوع ومشروح اسمه الأنموذج في النحو. طيب هل النكت التي ذكرناها نحن محصورة مقصورة على هذه التي ذكرت فقط؟ لا، نكات إظهار المعلوم مساق المجهول كثيرة، هي أكثر من أن تنضبط بالقلم. فلذلك نقول ومنها التعريض، كما في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أحدنا على ضلال وأحدنا على هدى، إما الصحابة وإما المشركون. طيب هذا الجواب معلوم، لماذا ساقه مساق المجهول؟ تعريضا بهم، تعريضا بأنهم على الضلال، وأيضا حتى يفتح لهم مجال للنظر والتفكر ومحاسبة النفس. ومنها التحقير، كقولك لمعروف لرجل معروف ما هذا، إشارة إلى أنه أحقر من أن يعرف، وأنت تعرف من هو، لكن تحقيرا تتظاهر بأنك لا تعرفه، وهذا يفعله الناس كثيرا، وغير ذلك من الاعتبارات البلاغية المستفادة من تتبع تراكيب الشعراء أو غيرهم، انتهى من مواهب الفتاح. ومنها التحقير، ورد هذا في القرآن في حق النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن الكفار، عندما قالوا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، كأنهم لا يعرفون منه إلا أنه رجل ما، هل ندلكم على رجل وأنتم تعرفون من هو، أنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الصادق الأمين، أنه له صفات عظيمة، لم يجدوا ما يذكرون عنه من الصفات إلا فقط الرجولة. قالوا هل ندعو على رجل، وجاءوا به نكرة كأنه رجل إيش غير معروف، والواقع أن شهرته طبقت الأفاق وهم يعرفون هذا، لكن ساقوا المعلوم ساق المجهول، كأن المسلم مجهول لا يعرف، رجل من الرجال، رجل ينبئكم، حتى لم يصرح باسمه ولا بلقبه ولا بكنيته. نعم، كل هذا منهم قاتلهم الله تحقيرا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، ورفعنا لك ذكرك، فهو المعظم المبجل عليه الصلاة والسلام. نعم، والتعريض ذكرناه، وإنا وياكم على هدى أو في ضلال مبين، وهذا يبعث المشركين كما قلنا على الفكر في حال أنفسهم وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال المؤمنين، وإذا فكروا في ما هم عليه من إغارات بعضهم على بعض وسبي ضراريهم واستباحة أموالهم وقطع الأرحام وإتيان الفروج الحرام وقتل النفوس التي حرم الله وقتلها وشرب الخمر وارتكاب الفواحش، وفكروا فيما عليه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنون من صلة الرحم واجتناب الآثام المعروف نهي المنكر بالواردين، أشياء كثيرة، علموا أن المسلم والمسلمين على الهدى وأنهم هم على الضلالة، وهذه فائدة عظيمة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى النوع 21، وهو القول بالموجب. قال الناظم رحمه الله تعالى: قال الناظم رحمه الله تعالى: والقول بالموجب قل ضربان، كلاهما في الفن معلومان، والاضطراد العطف بالآباء للشخص مطلقا على الولاء. 31 من الضرب المعنوي القول بالموجب، أي النوع المسمى بالقول بالموجب بكسر الجيم اسم فاعل، لأن المراد به الصفة الموجبة للحكم. وأما القول بالموجب فهو اسم مفعول إن أريد به القول بالحكم الذي أوجبته الصفة، يعني كلاهما يصح. والمراد بالقول الاعتراف، اعتراف المتكلم بالصفة الموجبة للحكم في كلام المخاطب مع كونه نافيا لمقصوده من إثباتها لغير ما أثبتها له المخاطب، أو مع حمل كلامه على خلاف مقصوده. كله كلام نظري، ستأتي الأمثلة. ضربان أي نوعان، أحدهما أن تقع صفة في كلام الغير مثل الأعز، صفة الأعز. طيب، فإنه صفة، هذه إشارة إلى الآية الكريمة التي سنقرأها بعد قليل إن شاء الله، ليخرجن الأعز منها الأذل. طيب، فهذه الصفة وقعت في كلام الغير، في كلام المنافقين، تمام، دالة على شيء وهو فريقهم، أن فريقهم هو الأعز، حال كون تلك الصفة الواقعة في كلام الغير كناية أي عبارة عن شيء، أي دالة على شيء من وصف ذلك الشيء المذكور أنه أثبت له حكم، تمام، لكونها نعتا كالإخراج للمؤمنين فتثبتها أنت أيها المتكلم، يعني تأتي أنت المتكلم وتقول نعم صحيح الأعز يخرج الأذل، صحيح، لكن السؤال من هو الأعز؟ قال ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. فهمت الفكرة باختصار؟ يعني هم المنافقون قالوا الأعز هو الذي يخرج الأذل من المدينة، فالله عز وجل وافقهم قال صحيح الأعز يخرج الأذل، لكن العزة لله ورسوله المؤمنين، إذن المؤمنون هم الذين سيطردونكم. واضح؟ قلبها عليهم. هذا قال القول بالموجب، القول بالموجب، الصفة الموجبة للحكم، والقول أن تقول به. ما معنى أن تقول به؟ يعني أن تعترف، فالمتكلم يعترف بتلك الصفة، فنحن نعترف للمنافقين، نقول لهم نعم الأعز يخرج الأذل، هذا كلام صحيح، ثم نستعمل هذه الحجة ضدهم ونقول لكن العزة لله ورسوله المؤمنين ونحن الذين سنخرجكم. هذا خلاصته. فتثبتها أنت أيها المتكلم، أي فتثبت تلك الصفة في كلامك لغير ذلك الشيء كالله ورسوله والمؤمنين، للإيماء إلى أن ذلك الحكم مسلم لزومه لتلك الصفة. ولكن لا يفيدك أيها المخاطب، أنت أيها المنافق لا يفيدك هذا الكلام، لأن هذه الصفة التي صفة العز إنما هي لغير من عبرت بها عنه، ليست لجماعتك وإنما للصحابة. فقد قيل بموجب تلك الصفة، ما معنى قيل؟ يعني اعترف، وهو استلزامها للحكم، لكن هو لغير من عبرت بها عنه. من غير تعرض، أي تثبت تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوته، أي لثبوت ذلك الحكم لهذا الغير الذي أنت أثبت له، من غير تعرض إثبات أو نفي. فلو تعرضت للحكم إثباتا أو نفيا خرج الكلام عن القول بالموجب. فإذا قال القوي مثلا ليخرجن القوي من هذا البيت الضعيفة، معبرا بصفة القوة عن نفسه، مثبتا لمدلولها حكم الإخراج، فإن أثبتت الصفة للغير ولم تتعرض للحكم بأن قلت القوي أنا، كان الكلام من القول بالموجب. وإن تعرضت للحكم بأن قلت له القوي الذي هو أنا يخرجك منه، هذا لا يقال له القول بالموجب. واضح؟ إذا لابد أن تسكت عن الحكم نفيا أو إثباتا. والمثال الذي ينطبق عليه التعريف أو القيد كاملا قوله تعالى يقولون لئن رجعنا، يقول المنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من يقصدون بالأعز؟ المنافقون أنفسهم، تمام. ومن يقصدون بالأذل؟ الصحابة، تمام. هذا هو الحكم الآن، أن الأعز يخرج الأذل، هذا هو الحكم. هل الله عز وجل قال لهم لا أنتم لستم أعزة وإنما أنتم أذلة؟ هل تعرض لهذا الحكم ولهذه الصفة ولهذا الكلام نفيا أو إثباتا؟ الجواب لا، سكت عنه. ثم ماذا قال؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، تمام. فكأنه يقول لهم نعم كلامكم صحيح الأعز يخرج الأذل، لكن العزة لله ورسوله وهم الذين سيخرجوا لكم. فالعز صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم، والأذل كذلك كناية عن المؤمنين. وقد أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة، فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله تعالى ورسوله والمؤمنون. ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج للموصوفين بالعزة، أعني الله تعالى ورسوله والمؤمنين، ولا نفيه عنهم. يعني لم يقل الله عز وجل المؤمنون هم الذين سيخرجونكم، لم يتعرض لهذا نفيا أو إثباتا، لم يتعرض عنه، لم يتعرض له. هذا نوع الأول من أنواع القول بالموجب. وثانيها حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده، وهذا أيضا من أنواع القول بالموجب. حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله، نعم، بذكر متعلقه، بذكر متعلقه. طيب مثال الأول، نعم، وهذا أيضا على أنواع سنذكرها الآن. نعم، يقول هنا المراد بمتعلق ما يناسب المعنى المحمول عليه، سواء كان متعلقا اصطلاحيا كالمفعول والجار المجرور أو لا. نعم، مثال الأول وهو المفعول مع المجرور، كقول الحسين بن أحمد الحجاج وينسب لمحمد بن إبراهيم الأسدي: قلت ثقلت إذ أتيت مرارا. بماذا أجابه؟ قال: ثقلت كاهلي بالأيادي. طيب، قوله إذ أتيت مرارا هذا ظرف لقلت أو ثقلت، فأجابه قال: ثقلت كاهلي، الكاهل بين الكتفين، بالأيادي أي بالمنن والنعم. فلف ثقلت وقع في كلام المتكلم بمعنى حملتك المؤونة أي المشقة من أكل وشرب بإتيان لك مرة بعد مرة. يعني هذا رجل جاء عند إنسان كريم، طيب، فقال له هذا الرجل: ثقلت أنا عليك يعني بكثرة زيارتي لك. فماذا رد عليه ذاك؟ أخذ نفس كلمة ثقلت لكن حملها على غير مراده، فقال: ثقلت كاهلي بالنعم والمنن. فحمل المخاطب لفظ ثقلت على تثقيل عاتقه أي كتفه بالأيادي. والحاصل أن المتكلم يقول لمخاطبه: ثقلت عليك وحملتك المشقة بإتياني إليك مرارا. هذا واضح، هذا هو الكلام الذي قاله له. فهو كيف رد عليه؟ فقال له المخاطب: صدقت في كونك ثقلت علي، لكن لم تثقل علي بمعنى أنك يعني أزعجتني، لا، لكن ثقلت كاهلي بالمنن والنعم والعطايا والخير الذي أعطيتني إياه. فهمتم؟ فجعل المخاطب إتيانه إليه نعما عديدة حتى أثقلت عاتقه. واضح؟ طيب، وبعد البيت المذكور قال: قلت طولت، يعني طولت عليك. قال لا، بل طولت وأبرمت حبل ودادي. قال لا، بل تطولت وأبرمت حبل ودادي. نعم، قلت طولت، قال لا، بل تطولت وأبرمت قال حبل ودادي. نعم، قلت طولت، نفس المحاورة الآن. إذن في الحوار الأول قال ثقلت، فرد عليه قال له: نعم ثقلت، لكن لم تثقل علي معنى زعجتني، وإنما ثقلت يعني ثقلت كاهلي بالنعم والعطايا التي هي زيارتك هذه بالنسبة لي نعمة. طيب، فقال له مرة أخرى: طولت، أي طولت عليك. قال لا، بل تطولت. تمام، والتطول الذي هو الإنعام أو النعمة وما شابه ذلك، والتفضل كما جاء في القرآن الكريم ذو الطول. قال له مرة ثالثة: أبرمت نعم أبرمت. هنا قال في الحوار الثالث قال أبرمت، هو ضبطها أبرمت وقال معناها أمللت. طيب هو معناها الملل واضح، لكنه يعني الذي أفهمه أنها أبرمت أبرمت. فرد عليه ذاك الرجل قال: حبل ودادي، أي نعم أبرمت وأحكمت حبل ودادي. يعني الإبرام يأتي بمعنى يعني إيثاق الشيء وإحكامه. طيب ويأتي أن من قولهم تبرم فلان يعني تملل. طيب فالمهم أيضا فيه قول بالموجب، فيه أيضا القول بالموجب أو بالموجب. طيب هو جعل هنا قال زائدة لأجل استقامة الوزن، وحينئذ يكون قد لما قال له طولت رد عليه بأمرين، قال له تطولت وأبرمت حبل ودادي. تطولت بأن تفضلت يعني، وأبرمت يعني أحكمت حبل ودادي، فيكون رد عليه بهاتين الكلمتين. هذا كله يقال لقول بالموجب. ومثال الثاني وهو ذكر المتعلق فيه من غير أن يكون مفعولا ولا جارا ومجرورا، كقوله: لقد بهتوا لما رأوني شاحبا، لقد بهتوا لما رأوني شاحبا فقالوا به عين فقلت وعارض. أرادوا بالعين إصابة العين، وحمله على إصابة عين المعشوق بذكر الملائم وهو العارض من الإنسان التي هي كالبرد، فكأنه قال: صدقتم صدقتم في عينها وعارضها لا نعم لا عين العائن. وقوله شاحبا اسم فاعل من شحب لونه إذا تغير أو جسمه إذا هزل وصار نحيفا. ووجه كون هذا الضرب من القول بالموجب ظاهر كالأول، لأنه اعترف بما ذكر المخاطب، لكن المعنى غير مراد، ولما لم يصرح نفي المراد صار ظاهره إقرارا بما قيل، وذلك ظاهر. وقد فهم من البيتين أن الحمل على خلاف المراد يكون بإعادة المحمول عليه كما في البيت الأول، يعني قوله ثقلت كاهلي بالأيادي، وقد يكون بدونه كقوله فقلت وعارض. طيب قال: كلاهما أي كلا الضربين من القول بالموجب في الفن أي فن البديع معلومان بذكر ضابطهما وأمثلتهما في كتب القوم. نعم. وأيضا من أمثلته لما دخل بعضهم على أمير فقال له الأمير: كبرت يا فلان، فقال له: في طاعتك أو في خدمتك. نعم، لاحظوا كيف هذا قول بالموجب، فوافقه لكنه حمله على غير مراده، فالأمير أراد كبرت في السن، فهو جعله أنه لا أنه كبر في خدمته. نعم، وأظن أن هذا الفن أفرد في كتب، أن هناك كتب مفردة تتكلم فقط عن هذا الفن، هو فن بديع جدا. الثاني والثلاثون ولعلنا يعني نختم به الضرب المعنوي: الاضطراد. ما هو الاضطراد؟ الاضطراد لغة تتابع أجزاء الماء في جريانها واضطرادها في مجراها، ثم نقل للكلام السلس المنسبك السبك الحسن، فصارت أجزاؤه في حسن تتبعها وعدم تكلفها كأجزاء الماء في اضطراده وجريانه. أما في اصطلاح البيانيين فالاضطراد هو أن تأتي بأسماء المذكور وآبائه ممدوحا كان أو غيره على ترتيب الولادة، يعني تأتي بالابن ثم الأب ثم الجد، ويسمى ذكر اسم الشخص واسم آبائه على ترتيب الولادة اضطرادا عند البديعيين. وسبحان الله قبل أن أدرس البلاغة، يعني كنت وقتها لا أعرف البلاغة، فكنت لما أقرأ بيتا فيه هذا الذي يسمونه بالاضطراد كنت أعجب جدا من البيت وأستطربه وأستطرفه وأتلذذ به، ولا أعرف لماذا يكون البيت بديعا عندما يأتي به الشاعر على أسلوب الاضطراد. طيب ثم سبحان الله يعني لما درست البلاغة عرفت أن هذا مما تنبه له البيانيون وأنه فعلا يعني فن جميل وبديع، لأن تلك الأسماء في تحدرها كالماء الجاري في اضطراده، أي في سهولة انسجامه وجريانه، كقول ربيعة بن سعد، وهذا مثلة كثيرة جدا بالشعر، كقول ربيعة بن سعد أو لداود بن ربيعة الأسدي يقول: إن يقتلوك فقد سللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهابي. انظروا كيف يعني جمال البيت ووقعه على الأذن، كأنه جرس يعني كأنها نغمة موسيقية عجيبة. إن يقتلوك فقد سللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهابي. لاحظوا جاء باسمه الثلاثي في شطر واحد، بيت مستقيم موزون مقفن في يعني هذه الانسيابية يقال لها، يقول لها البيانيون اضطراد، أخذوه من اضطراد أجزاء يعني تتابع أجزاء الماء في السلاسة والانسياب. نعم. أوه كثير كثير في كلام شيء. إن يقتلوك فقد سللت، أي أهلكت، سلهم إذا أهلكهم، سللت عروشهم جمع عرش، والعرش يطلق على المقر، يقال القوم إذا ذهب عزهم وتضعضع يقال لهم يعني ثل عرشهم يعني ضعف وانكسر حالهم، قد ثل عرشهم، والعرش يطلق على العز أيضا. ويعني الشاعر: إن يفتخروا بقتلك ويفرحوا به فلا يعظم علينا افتخارهم ولا يؤثر فينا. لماذا؟ لأن عندنا ما يخفف أذى افتخارهم، ما هو؟ وهو أنك أثرت في عزهم وهدمت أساس مجدهم بقتل رئيسهم عتيبة ابن الحارث ابن شهابي، فكأنك أخذت بثأر نفسك قبل قتلك، فلا افتخار لهم في الحقيقة. ولا يعترض علينا أحد ويقول إن تتابع الإضافات يخل بالإضافة كما تقدم في أول كتاب، وهو يشمل الإضافات المتصلة والمفصلة، وإذا كان تتابع الإضافات مخلا بالفصاحة فكيف يعد الاضطراد محسنا من محسنات المعنوية في علم البديع؟ لأننا نقول مجيبين عن هذا الاعتراض ونقول: إنما يخل أي الإضافات بالفصاحة إن كان فيه ثقل واستكراه كما تقدم في أول الكتاب، وأما إن سلم من الثقل والاستكراه حسن ولطف كما تقدم أيضا، والبيت من هذا القبيل، مع أنه ليس فيه إلا إضافتان. وكيف يخل بالفصاحة إذا سلم من الثقل؟ وبهذا البيت تعلم أن إطلاق الآباء فيه تجوز، لأنه ليس في البيت إلا بوان. طيب مثال آخر: وكقول دريد بن الصمة: قتلنا بعبد الله خير لذاته ذؤاب ابن أسماء ابن زيد ابن قاربي. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف المشهور: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لما تسمع الحديث تشعر أنه جميل لكن لا تعرف لماذا، صح ولا؟ صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين. قيل إن الظاهر أن الاضطراد ليس من البديع المعنوي بل هو من البديع اللفظي، لأن مرجعه لحسن السبك، وقد يقال إن مرجعه لحسن السبك في معنى مخصوص وهو النسب، فنظرا إلى المعنى دخل في المعنوي، قاله اليعقوبي. والاضطراد أي والضرب المعنوي الاضطراد، وهو العطف أي الاتيان بأسماء الآباء الكائنة للشخص مطلقا، أي سواء كان ذلك الشخص مدوحا بذلك أو لا، وسواء قصد مدح آبائه أو لا، بشرط أن يكون ذلك العطف على الولاء أو على الولاء، أي على ترتيبهم في نفس الأمر بالنسبة إلى الشخص، بشرط أن لا يكون تكلف في ذلك الاتيان، وذلك بأن لا يفصل بين الأسماء بلفظ لا دلالة له على النسب، نحو زيد بن عمرو بن خالد. وضده هو التكلف، وهو أن يفصل بين الأسماء بلفظ لا دلالة له على النسب، نحو زيد الفاضل ابن عمرو، فصلت بالنعت هنا، هذا لا يقال له اضطراد، أو زيد بن عمرو التاجر ابن خالد. وهذا تمام ما ذكره الناظم من أنواع الضرب المعنوي، والمرجع فيما يستبدع من أنواعه إلى ما يستحسنه ذو الطبع السليم من البلغاء، وليس كل من ادعى حسن شيء كان مدعاه بديعا فلا يقبل منه. نقف عند هذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الضرب الثاني وهو اللفظي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.